لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافه. وين الدلالة من الحديث على أن استعمال الذهب والفضة لا يجوز؟ الحديث يدل على أن الأكل والشرب من إناء فيه ذهب وفضة لا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول هذه ترى الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة لا تستعملوها. أي إذا كان هذا الأمر مباحا وأموره مباحة كيف تباع شباب من باب أولى؟ أي من باب الثاني. إذا كان الأكل والشرب من الأمور مباحة لا يجوز الأكل والشرب الذهب والفضة، فإذا كان الوضوء وهم الواجبات للصلاة فمن باب أولى. لا إذا كان يعني الأكل والشرب أقل منه الاستعمال خليه في الدنيا خليه في البيت عندك، لأن الصحون وملاعب النزاع وضع في المنزل ينقرب تنزع على شيء ما تنزع على أقل شيء، لكن ما هو أقل منه لو عملت خليته في البيت يؤذيني آخر. لا هو الناس لابد يكون من نوع آخر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الحديث أنه لا يستخدم ذهب الفضة للأكل والشرب، لا تشرب من ذهب وفضة من إناء فيه ذهب أو فضة مصنوع من ذهب أو فضة، ولا يجوز أن تأكل قطعا من إناء مصنوع من ذهب أو فضة. لكن أين الدلالة على أنه لا يجوز استعماله بالوضوء؟ أعرف السؤال الآن؟ نعم، الدلالة هو في استعماله في استخدامه إناء لاستعماله هو من أهل الجلس لا تأكل فيها المقالم هو اللهم صل عليه وسلم. ونبه على الأكل والشرب، نبه على الأكل والشرب فيه يعني تنبيه، فيه استشعار بأن ما عداها من الاستعمالات لا تجوز، غيرها لا تجوز. هذا الحديث ما هو الحديث الذي يأتي بعده؟ لا تأكلوا في ذهب من أكل في أو شرب في ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ذاك واضح، واضح العبارة. هنا ليس فيه ذاك الوضوح، فقط قال إن هذه أعمال الكفار لا تعمل مثلها، فكان النبي عدم المشابه. الحديث الآخر أدل على النهي من هذا الحديث، وذلك حديثين. الحديث الأول لا تشربوا في عينيه الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وروت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فإذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على استعماله في الأكل والشرب فإنما يدل دلالة من باب الإشارة على أن غيره من الاستعمالات من باب أولى، على أن غيره من الاستعمالات من باب أولى، لأن الأكل والشرب هو أمس ما يكون الإنسان حاجة. الإنسان لا يستغنى عن شراب الطعام صنعه، لا يستغنى عن الله في حال من الأحوال. فلو استعملها مثلا الذهب والفضة لو استعملها يعني من باب الزينة فهذا من باب لا يجوز، فكان قتل الشرب للحاجة الإنسان لها جلالة تعملها فيها. فكذلك لو جعلتها من باب الزينة لا يجوز اتخاذه، ولو جعلته للوضوء لا يجوز كذلك استعماله، ولو جعلته غسل اليدين لو قدم الإنسان طبق جاء بدريل من فضة وطبق من ذهب والغسل الزينة ثلاثة لا يجوز كذلك. فكأنه إنما دل على الطعام والشراب إن غالب ما يستعمله بنو آدم، فدخل ذلك من باب التنبيه والإشارة. باب القياس ما هي دلالة صريحة، ليست فيه دلالة صريحة. ولذلك بعض أئمة أهل العلم كداود الظاهر وغيره قال لا ما في دلالة على التحريم، استعملوا ذلك الغرفة. أما غيرهم أي داود الظاهري أنكر كذلك الاستدلال بهذا الحديث، لكن يقول أن تحريم الذات أن تحريم الوضوء استعمال الذهب والفضة في الوضوء ما أخذناه من هذا الحديث، أخذناه من أدلة أخرى وهو من باب الصرف والقيلاء. أظن من باب السرف الخيرة أن استعمال الذهب والفضة أن النبي صلى الله عليه وسلم العلة كل حكم أخبرناكم سابقا أن كل حكم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره سواء كان نهيا أو أمرا نهي لا تفعله أمر تفعله لا بد فيه من علة تثير هذا الحكم الشرعي لا بد فيه من علة مربوطة هذا الحكم يعني من سبب من حكمة هذا مرة عليه سابق بين النبي الآن ما السبب ما الحكمة أو ما العلة التي اقتضت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته على استعمال الذهب والفضة العلة الاستنباط إما أن تقول أنه فيه شرف وفصل وكذب والأموال هذه ما جعلت بهذا الاستعمال وفي خيلاء استكبار وبنزعة لا يجيزها الإسلام إن في أذية للغير بكثر قلوب الفقراء وفيها زهو وهذا النوع من الصف من أن يتمن في الإنسان الإسلام يحاربه ولا يجيزه أو تقول هناك علة أخرى وهنا اللي ذكرنا بها ذات سابق المعيز أنها تمنية أنها تمن الذهب والفضة جعلهم الله نقودا وأثمانا للناس فلا يجوز استعمالها في ذلك إلا من أجازه الشرع حدة للنساء ولو جاء إنسان يعمل بالذهب من ذهب يقول هذا لا يجوز ولو راد إنسان يعمل ستائر من ذهب في بيته وفضة يقول هذا لا يجوز من ليس من ذهب الشرع أكل الشرع لكن لن استعمالها في كذب وادخار لعملة أراد الله أن تكون دولا بين الناس هذا الفضل المفروض يتكلم للناس يتصرف انت لما تاخذ ستائر وتتخذ قبقاب وتتخذ خزائن وما الى ذلك انت حكرت هذا النوع من الاموال التي يجب ان تدار بين الناس المال ده ثمن المفروض ينتقل من يدي الى يدك الى فلان فاذا كل واحد عمل في بيته من هذه المصنوعات فهو كانت هذا المعدن الذي يجب ان يتجاوله الناس والكذب لا يجوز الكلب حتى لو تأدي زكاته لو وضعت هكذا في البيت لا صح الدليل عليه أن الله سبحانه وتعالى نص على أن الحكمة في توزيع غنائم الكلب كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم إذا كان لا تدوره إلا الأغنياء حكمة غير مرغوب فيها لا يجوز الشارع فكذلك لو الإنسان أخذ غنائم الذهب والفضة في منزله وما تعاملها نوع يعني تعامل لا يجوز في الشارع ولو سئلت مرة ثانية ما الدليل على أنه لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة للطهارة نقول الدليل عليه هو قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فلما نهى صلى الله عليه وسلم عن استعمالها في الوضوء في الطعام والشراب علمنا أن الحكمة منه هو الصرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وأنها أثمان لا يجوز أن تكون حكرا للناس فلا يصح كذلك أن تستعمل في وضوء ولا غيره صحنا تقرير الكريم من قرب سيقرأ المتن الآن لما روى حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحابها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة إذا قيل إن هذا الأكل من هذين المعدنين لا يجوز ما الدليل على عدم الجواز نفس اللفظة من كلمة لا الناهية لا الناهية إذا دخلت على فعل المضارع دلت على أنه يفيد التحريم إذا النهي يفيد التحريم أفضل مما يقول بعض أحسن وأولى مما يقوله بعض الناس أن النهي يدل على الدراء الصحيح أن النهي يدل على التحريم إلا إذا جاءت قرينة تصرفه من التحريم على الدراء الأصل الله ما هو أنه يدل على الدراء ألفاظه ما هي صيغته المشهورة كلمة لا إذا دخلت على الفعل المضارع لكن أحيانا ما تكون في لا لا يوجد في كلمة لا لا تفعل ذلك غير لا كلمة لا تفعل ما توجد كالحديث الذي يليه بعد انظروا فيه قوله صلى الله عليه وسلم رأت من سلمة وروت من سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. واحتفظ عليه وسلم تسليما. أعوذ بالله من النار ما حرم لي أن أقول العظيم. لو سئلت ما هي الصيغة التي تفيد التحريم في هذا النص؟ كلمة لا تفعل غير موجودة. وقلنا أدل صيغة على التحريم كلمة لا تفعل. وأدل صيغة على الوجوب كلمة تفعل. فإن الصيغة ليست لا تفعل. أحسن. رتب عليه وعيد. كل حكم رتب عليه وعيد بالنار أو باللعنة أو بالطرد من رحمة الله أو بالوقوف بالشمس أو ما إلى ذلك مما فيه عذاب دل على أن ذاك الفعل منهي عنه. إيش يدل عليه؟ على أن الفعل منهي. يعني ماذا صيغة معينة؟ أشهر صيغ الوجوب افعل. تكون فعل أفعل أخرى تدل على الوجوب. لكن إذا رتب عليه أن يدخل الجنة وأن ثواب الحسنات كذا وكذا قد يدل على الوجوب. أما صيغ النهي وأشهرها صيغة لا تفعل. فقد توجد قرائن أخرى تدل على النهي ليست فيها كلمة لا تفعل. فإذا رتب الحكم على وعيد بدخول النار أو باللعنة عرفنا هذا؟ فيقرأ فتوعد عليه بالنار فدل على تحريمه. والجرجرة هي خوف وقوع الماء وخوف وقوع الماء من تداره في الجو. فإن الجزاء من جنس العمل صلى الله عليه وسلم. هذا الذي شرب في يدين الجزاء والحفرة لأن يقول أنت حين تبتلع الماء له خوف إذا دخل الجو كذلك مقامه صلى الله عليه وسلم قد يناله من العذاب مثل هذا النوع. تدخل النار في جوفه وله خوف كخوف دخول الماء في جوف الإنسان. الله أعوذ بالله من النار ما قرب لي أنا قول معه. وغير الأكل والشرب في معناه هذا هو القياس. غير الأكل والشرب في معنى الأكل والشرب. لأن ذكرهما خرج في مخرج الغالب. إيش معنى هذه العبارة؟ لأن ذكرهما خرج في مخرج الغالب. غالب استعمال الناس أواني الأكل والشرب إلا الشرب. لما كان غالب الناس نص عليهم. والأصل أن يقول لا تروا هذا الذهب والفضة لا تستعملوا هذا ولا تروا ولا تستعملوا هذه لا تتخذوها ولا تستعملوها سلفا منها جمع معقل. لكنه صلى الله عليه وسلم نص على الأكل والشرب لأن غالب استعمال الناس ويفهم به معناه ما هو وما كان كذلك لا يتقيد الحكم به. ايش معنى ما كان كذلك؟ أي اللهب الذي خرج مخرج الغالب الحكم لا يتقيد بذلك اللهب. ها الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه الان قال وربائدكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. انظر وربائدكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. كلمة الربيبة يعني بنت المرأة التي ليست زوجت امرأة وعندها بنت من رجل اخر ماشي. هذه البنت لا يجوز ان تتجاوزها لو طلقت امها ولا غادرت امها. القرآن يقول وربائدكم اللاتي في حجوركم يعني لتربيها عنها. لو اخذنا بمظاهر هذا اللفظ لفهم منه ان المرأة التي عندها بنت وهذه البنت عند ابوها ما ربيتها انت ثم ماتت هذه المرأة ولا طلقت لك ان تتزوج بنتها لان هي ربيبة عندك. فهمت ولا ما فهمتم؟ نعم. ويقال ايش يقال؟ يقال مثل ما قيل هنا ان اللفظ خرج مخرج الغالب. اسم المخرج الغالب ان اكثر الناس ما كلهم يفجروا اغلب الناس من المرأة انت معها بس انت بعيد عنها. هذا الواقع. فلما كان ذاك الواقع نص عليه بهذا اللفظ وما كان خرج مخرج الغالب لا يتقيد به. فيقال هذا لا مفهوم له. هذا القيد لا مفهوم له لانه خرج مخرج الغالب. عرفنا هذا؟ هل. كذلك في آية أخرى عن أمثلة من الشرع لهذا المثال الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، فتيات يعني الجواري، كان العادات يقولون يجي لنا فلوس الورع تأتي بدرائم فتروح تزني هذه الدرائم. يقول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وهذا جرى عفيفا، إذا كانت عفيفة لا تكرهها، ثم إذا كانت غير عفيفة إن أردنا تحصنا. ها أفهم الظاهر، هذا مو ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ إن أردنا تحصنا، إذا ما أردنا لم ترد هذه البذاءة أن تكون حزينة ولا كانت تبعثنا، ظاهر اللفظ. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ايش قال فيه؟ يقول ان هذا خرج مخرج الغالب، ان اكثر الناس من يكره فتياتهم هم عفيفات، لكن سيده يجبرها، فلما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، سواء هي ارادت العفه والحصانه ولم تجد العفه، لا يجوز لسيده ان يكرهها من زنا ولا يجبر عليها ولا صح. هو كلام هذا ان عرفنا هذه العباره، قال لأن ذكرهما لأن ذكرهما خرج في مخرج الغالب وما كان كذلك لا يتقيد الحكم به، يعني ما تفقد مقصود هذا الشيء بل يتعدى بشيء. هذا ترى من مقادرهم عرفنا لي لقوله تعالى، لا مو لقوله كقوله صلح، لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر، الآية القاعدة السير ما خرج مخرج الغالب لا يتقيد الحكم، ما خرج مخرج الغالب لا يتقيد الحكم، اللفظ الذي خرج مخرج الغالب أو الحكم الذي خرج مخرج الغالب لا يتقيد، أو الصيغة التي تحلق لقوله تعالى وإن كنتم على سفر، الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرقا، آية في سورة النساء إن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فأيه كذا، أيها خلينا صحيح قد تكون هذا كذلك يا أيدي بيه وحدة السفر والضرب في الأرض عشان قطر الصلاة والخوفة جاء أحدكم هذه الآية التي في سورة التيمم اللي في سورة المائدة في التيمم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا إن كنتم على سفر ما حصلت ماء ينمى، مفهومه أن منطوقهم أن التيمم لا يجوز إلا في حالة واحدة إذا كنت في الحضر، بعد ذلك السبب أريد أن تبقى على سفر أردت اللي معرفة لها مفهومة هذا عمنا مفهوم، قال إن كنتم على سفر ولم تجد ماء فتيمم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يفهم منها أن السفر بس السفر التيمم لا يجوز إلا بالحضر، غير السفر ما يجوز، غير الحضر لا يجوز، أن التيمم لا يجوز إلا بالسفر، أما في الحضر لا بد من وضوء، مع انه معروف انه يجوز التيمم عند فقدان الماء سواء كان حضر ولا بس. ما الذي قال ذلك؟ قالوا ان الغالب ان ان ان ان عدم الماء عدم الماء عدم وجود الماء غالبا ما يكون الا بالسبب. فنص على الغالب اللفظ اذا خرج مخرج الغالب لا يتقيد الحكم به. واضح هذا؟ الآية على الرجال والنساء يعني المكتب هو استعمال على الرجال والنساء كلمة على الرجال والنساء قولي لعموم الأخبار قوله على الرجال والنساء لعموم الأخبار والمعنى فيهما أن كل من الجنسين مكلف ولم يكن دليل مخصص كلمة على الرجال والنساء لا تفقه بالقصة لا سويس عليك هو أن يتمام الآية شيء القصة ينبيه رجال قاسي قسم حتى كده شرط ولا ولا خلي قسم خلي نحط مو قص واحد رجال قسم عشان تدخل عين هذا جزء من المتن ماشي. بعد كلمة عموم الأخبار إيش في عندنا نقطة ولا إيش في نقطة نقطة بعد والمعنى فيه طيب بعد كلمة العموم الأخبار في نقطة النقطة دي خلوها شولة خلوها واو مقلوبة سير كلامها مرتبط أن الحكم أن النهي عن استعمال الذهب والفضة عام في الرجال والنساء لأن الأخبار التي جاءت بتحريمهما ما قصد جنس دون جنس حتى المرأة لا يجوز لها أن تشرب في عادة ذهب الفضة معنى لها أن تلبس من الذهب والفضة ما شاءت لن لها أن تلبس من الذهب والفضة ما شاءت في المعتاد إيش معنى بالمعتاد غير المعتاد لا يجوز عادة الناس لو حضرت تعمل فستان من ذهب يقول هذا لا يجوز ما تعمل الناس ذهب تلبس هي ما يلبس كرنبينا مثلا لو أردت تعمل كذاب ولا صندل ولا نعل من ذهب يقول هذا لا يجوز لن يجوز ذلك استعماله المعتاد لا تلبس الذهب والفضة ما شاءت لكن لو أرادت تأخذ ملعقة فضة قلنا لا ما يجوز فلو جسم لنا لباس الذهب والفضة بمع يلبس منه ما شئت إلا يأكل الذهب والفضة فلا يجوز لكم ها فلا يجوز لهم والمعنى فيهما أن كل من الجنسين مكلف ولم يكن دليل مخصص وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه. فين ذكر هذا إنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه؟ أنا هذا نقول له اعترض أن يعترض بارك الله لو جاء معتاد يعترض نقول له عايز خرج على النساء عشان التحلي باب الزينة ركن الشرف والذهب والفضة ليس باب الزينة أباح الله لهن الذهب والفضة واللباس عشان باب الزينة طيب لأجل التزين للزوج فإن توضأ منها وفيها وإليها وفي إناء مكتوب أو ثمن فهل تصح طهارته على وجهين فإن توضأ منها وفيها وإليها توضأ منها وتوضأ فيها وتوضأ إليها إيش الفرق بين منها وفيها وإليها ها؟ في فرق لا الشيخ صب الماء عليها فإن توضأ منها صبرك على بارك عليها صبرك وتوضا فيها يعني تكون تحت اذا في جرس داخل جوا فيها ها؟ نعم فيها وبعد تفقد ولا يتفضل عرفنا هذا؟ وتوضا اليها يعني شال الاناء لا لا موجود روح اطلب عليها الزينه ها؟ فانت اعتقدت انه ما يستقبل المال الا في قطعه النبي ها؟ المال مستقبل منك وسيله يعني يدري فيها عرفنا؟ لا هذه كيف؟ وإليها يعني أنت واحد تب عليك الموية وإما تحت تقص سجل الحصان ما إيه معها فقد قلت له فقلت فيه فقلت عنه نظرت له نظرت إليه حرف الجري لو دخل عنه طب صارت الشيخ إليها مثل منها لأنها تقترب تقترب تستعملهم وهذه تنظر منهم وهذه تنظر فيه ولا يعني أي أو فقط تجد فيها يقص زمان الله زمان ما كانت في صنابير والحمامات من المتيسرة. حمام واحد جاء واحد بالدور وغير واحد ما لي حمام خمسة. غالبا يستعملون النساء بعيد عن الرجال. إذا جاءوا ضيوف جاءوا إبريق صار مصنوع من صفر من نحاس شكل طيب. جاءوا طشت صابون والواد يقدم الصابون يسقط على الضيوف. هذا كان موجود أنا أعرف هذا الموضوع. عاد بعدين لما صار الشباب وطلع حتى الإمارات وصارت الآن هذا كان وجهنا كان تحت هذا وإلى الآن لابد في بعض القرى منه عرفنا هذا؟ نعم. فإن توضى منها وفيها وإليها أو توضى في إناء من إناء مغصوب أو في إناء مغصوب أو إناء ثمنه مغصوب ما هو إناء مغصوب نسأل الله فلان اختفض من فلان 10 ريالات أخذ منه من قوة وراح اشترى منها إناء إبريق وقام يستعمل منطقة من إبريق في يده هل يصح التوضؤ من إبريق إن ثمنه مغصوب أو من إبريق مغصوب أو من إبريق مصنوع من فضة؟ تكلمنا الآن المؤلف يتساءل هل يتساءل عن حكم الحكم الشرعي أو يتساءل عن صحة هذا العمل؟ عندنا سؤالين الآن عرفت ذلك ولا ما عرفت؟ في سؤال يسأل ما حكم استعمال المغصوب ولا يجوز؟ ما حكم استعمال الذهب والفضة لا يجوز؟ أرمج الدلالة لكن السؤال ما كان حكمه يسأل عن الصحة ايش؟ الوضوء إذا فعل مو صحيح أما الحكم لا يجوز شرعا أبقي أنه كون لا يجوز حكم والصحة شيء آخر وتوضع وانتهى من الوضوء وتشهد وصلى هل نقول أن هذا الوضوء صحيح ولا غير صحيح لكن فعله لا يجوز استعمال مقصود هذا حرام لا شك أنه يسأل الله عز وجل كيف تصرف أموال الناس تستعملها فبقي لو استعملها وتوضع منها هل الوضوء هو صحيح مجدي وصلاة صحيحة وترتب على وضوء شرعي ولا وضوء غير صحيح يقول على وجهين ايش يقول هو على وجهين ليه لم يقول على روايتين ما في نص عن الإمام في نص عن الإمام ما في نص لكن في تخريج على قول الإمام طيب ايشوف أطرها أحدهما صحيح صححه في المغني والشرح وقدمه في الفروع وهذا المذهب الوضوء صحيح هو آدم وضوء صحيح هو آدم ها لأنه كونك تصلي في الأرض المغصوبة أو تتوضأ من توضأ من إبريق مغصوب ولا إبريق ذهب فضة يعني هذا ليس مخالفا للعبادة خارجا عن العبادة صليت في ثوب مغصوب يعني خارج عن العبادة ها؟ خارج العبادة فالعبادة هي صحيحة وإن كان طبعا أجرها ليس أجر إنسان من عمله وغير مغصوب ولا سارق لكن هو آثم بذلك فيقول لكم ده لا أختلف هذا رأي من أجاز ذلك نعم لأن الإناء ليس بشرط ولا ركن للعبادة فلم يؤثر لأنه أجنبي هو رحمه الله راضي أن يقول أن المسروق والمغصوب والعارية الغير مسروق استعمالها الذهب والفضة هذه إذا كانت دخلت في الشروط أو في أركان العبادة أفسدتها تفهم من ذلك أن الماء أن الطهارة شرط في صحة الوضوء فلابد أن يكون الماء هذا لابد أن يكون الماء طاهر مستعمل غير استعماله صحيح لم يؤخذ لم يقتفى من انسان ولم يؤخذ على وجه السرقه او الغلبه ها لو اخذ على وجه الغلبه والسرقه فيقول وضوء غير صحيح من وضوء شرط وهذا دخل في الشرط فاقصده لكن اذا لم يدخل في الشرط كان انسان اقتصب ابريقا من انسان وملأه بماء من عنده فاستحاله في الوضوء يقول الإبريق ما دخل ليس لا دخل له بالشر فلم يأثر عن العبادة لا بصحة ولا بشيء فالعبادة صحيحة ما أفسدها وهو قاتل بالسرقة هذه بخلاف لو كان الماء نفسه مغصوب أو الماء استعمال الماء شرط للطهارة شرط في صحة الصلاة، فكان هذا دخولا في الشرط، فما كان داخلا في الشرط من المغصوب أو الذهب والفضة فهو مفسد له، وما كان خارج عن الشرط غير مفسد. نعم. إذا الماء يعتبر داخل داخل لشرط الدخول. الثاني الثاني لا تصح، اختاره أبو الثاني الرأي اختاره أبو بكر والقاضي وابنه أبو الحسين لإتيانه بالعبادة على وجه المحرم، أشبه الصلاة في الأرض المغصوبة، وفرق بينهما في المغني والشرح بأن الأفعال في الدار المغصوبة محرم بخلاف فرق بينهما في المغني والشرح. المغني ابن القدامى معروف هذا، الشرح يعني الشرح الكبير الموجود في حاشة ابن القدامى يسمو ده الشرح الكبير، هو برضو الواحد اسمه ابن القدامى ابن عم أو تلميذ صاحب المغني، عمل الشرح الكبير على المغني على هذا الكتاب نفسه، المغني ده شرح صاحب الشرح الكبير، والمؤلف هذا ابن مبلح شرح شرح آخر لكن بعد الشرح الكبير، هو يعزي الشرح الكبير يقول المغني فرق بين المغني، لا لا تقول كذا، في فرق بين الصلاة الدار المغصوبة وبين استعمال الأواني المحرمة، سواء استعمال الأواني المحرمة تصح به الصلاة، أما الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح بها الصلاة، لا تفرق بينها. يقول إنه رأي أبو بكر الخلال والقاضي أبو يعلى في الميدة بن حسين يقول لا لا يسلم لهم ذلك. عرفنا هذا؟ نعم. بخلاف مسألتنا، وقيل في صحة الوضوء والغسل روايتان، وجزم في الوجيز بالصحة مع الكراهة منه وبه وفيه، وصرح بهما الكرقي، والأشهر على أن مراده بالكراهة التحريم، فعلى عدم الصحة إن جعلها مصبا للماء صح، ذكره في المغني والشرح. وجزم به بالوجيز بالصحة مع الكراهة منه، لقال انه مكروه كان به محرم، يعني استعمال هذه الأواني محرم ولا جاء ولا مكروه، والمحرم المغصب قصة دخل من ذلك المغصب ده حالا نحن يقوله، لكن رأي استعمل كلمة محرم دون كلمة الصرف، قال المراد الله على من المراد بالكراهة عن التحريم. نعم. نعم. قال متن أقارب على وجهين قلت لعدم ورود الرواية، ما في رواية منها. طب هذه وقيلة في الوضوء والغسل روايتان، لأن كأنه روى عن أنه في قول عن الجماعة. إيه يقول في قول إنه في روايتان، يعني ما ذكر المصدر، ما جاء بين وجهين بس. ها قيل في صحة الوضوء والغسل. نعم. وجزم بالوجيز ده جاب السلطة ضعيفة، نعم بالوقيلة دل عنها غير موجودة. ها لك ذكره. نعم. لأن المنفصل الذي يقع لأن المنفصل الذي يقع في الآنية قد رفع الحدث، فلم يزل كذلك على عدم الصحة، فعلى عدم الصحة إن جعلها مصبا للماء، فعلى عدم الصحة إن جعلها مصبا للماء صح، ذكره في المغني والشرح، لأن المنفصل الذي يقع فصل يتلقى الماء فصل من ذهب أو مخطوط، ده مثلا يتوضأ كيف يقول هذا إيه؟ وإن جعلها مصبا للماء صح الوضوء، ذكره في المغني والشرح، لأن المنفصل لأن المنفصل الذي يقع في الآنية قد رفع الحدث فلم يزل كذلك بوقوعه فيه. وذكر ابن عقيل أنه لا يصح بوجود الفخ والخيلاء، هذا لما قال استعمال الذهب والفضة والقصور تغتسل فيها توضا اليها، يعني تلقى الماء النازل من اليدين بدل ما يروح الى الغرفه، يعني تصل الباب لما سئل ما العلة لأنك جزت صححت وضوء من اغتسل إليها، يقول لأنك إذا توضأت إليها توضأت من إبريق صحيح، من ماء صحيح، يعني إبريق مملوك شرعا وماء مملوك شرعا، وتوضأت به وضوء صحيح، لأنك توضأت هذا الماء الذي نزل من كرفة الحدث لما رفع الحدث بس تلقاه إناء آخر لا يجوز استعماله، فلما رفع الحدث عرف الوضوء صح ولا ما صح؟ صح خلاص. هذا تعليل، عرفت التعليل كيف؟ لأن المنفصل الذي يقع في الآنية قد رفع الحدث فلم يزل كذلك بوقوعه فيه، وذكر ابن عثيم أنه لا يصح وجود الفخر والخيلاء. هو يعني قياسا عقلا صحيح سليم، هذا القياس سليم، يعني ادرك شرعا اصله، مثلا لو كان هذا الإناء من ذهب وصب عليه من هذا الإناء ذهب والماء قبل لا يصلك إذا امتزج بشيء لا يجوز استعماله، يعني الوعاء الذي كان فيه يحمله شيء محرم، هو صبر من الشيء المحرم هذا إن كان الماء مملوك شرعا، لكن إذا توضأت أنت من ماء مملوك شرعا وإناء مملوك شرعا وصب عليك من بعد ما انتهيت ارتفع العدد ماذا تقول الماء من ناحية حيث القياس صحيح، حيث القياس المضر صحيح، لكن لو تمعنا فيه أن الحكمة من النهي عن هذه الأمور كانت لمظنة الخيلاء والسريح واستعمال النقدين في غير ما خلقهم الله عز وجل، فأنت استعملته مقدم ولا مؤخر، النهي يلحقك في ذلك، والنهي إذا كان مقارن للفعل سواء كان قبله ولا بعده يؤثر فيه، سواء كان قبل الفعل ولا بعد الفعل يؤثر فيه، لما تقول الجيه مع العقلية صحيح يعني يقول هذا شيء مخوف انتهى منه بس المحرم بعدين جاء وقت، يقول لا النهي عن استعماله، وهذا نوع من الاستعمال، لأنك أنت وقيت الأرض ما تقدر فيها الماء في الغرفة ما تغسل الدينة ما تتوضا، أنت حاط الماء في هذا الإناء انتفاع في انتفاع لا يأثر بالصحة، لكن في ذهن يعني مشكلة يا شيخ لو أي. واحد حال هذا أو كثير من الناس بدأ يعني طلعونا حاجات طلعونا يخرج يخرج عرفنا التوجيه الآن أن الحكم عام من ذلك قوله إلا أن تكون الضبة يسيرة عرفا من الفضة كتشعيب القدح إلا أن تكون الضبة يسيرة، لو قلنا هذا مستثنى والمستثنى منه كانوا الضبة الكبيرة لا الضبة الفضة لا يجوز استعمال الذهب والفضة إلا إذا أن تكون الضبة يسيرة، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة إلا أن تكون ضبة يسيرة، يكون الذهب والفضة ضبة يسيرة، المستثنى منها الذهب والفضة، والمستثنى هو المضبط الآنية المضبطة، ها التطبيق ما معنى التطبيق؟ يعني إنسان عنده إناء شعر انكسر إما سقط منه جزء أو انشعر فأردت إلحامه عشان الإناء ما تسأل عنه، إما لا تسأل عدم جزء ثمن أو لا عدم جزء بديل، ولم تجد ما تلحمه به إلا فضة يا ذلك استعماله، استعملها مكان الشعب هذا الموجود الكسر تلحمه بالفضة استعمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل قدحا مضبا من فضة، هذا عن تطبيق، فإذا كان مضبا للتزيين للزينة لا بد يكون ضبة يسيرة لحاجة، يكون ضبة من فضة ويسيرة ولحاجة ثلاث شروط، من فضة من ذهب لا يجوز، لا بد تكون يسيرة إذا كان شيء كبير جدا من فضة لا يجوز، ولا بد أن تكون لحاجة، الحاجة هي حاجتك لهذه الآنية ولم تجد بديلا من معدن آخر فجاز لك أن تستعمل هذه الفضة، عرفنا هذا؟ لما روى البخاري عن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، هذا حديث عن أنس اللهم صل عليه وسلم، أين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ عشان نستفيد من الفقه. اتخذ من الإمام إمام سلسلة من الفقه اتخذها فقه اتخاذه لها صلى الله عليه وسلم فعل أو قول أو تقرير. هذا فعل ها؟ إذن أفعاله صلى الله عليه وسلم فيها دلالة لما فيها دلالة هي حجة لما فيها حجة. هذا أفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على إيش؟ تدل على أنه سنة ولا واجب ولا جائز ولا مباح. أصل هي تدل على الجواز. أصل الأفعال تدل على الوجوب. عش كذا؟ الوجوب دليل آخر خارجي. إنما تدل على جواز التأسس. هذا إذا كان فعل ما جاء لبيانه. من فيها فعل نوعين. فعل كهذا الفعل جاء ابتداء. وفعل جاء لبيانه. مش معنى بيان؟ يعني الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تبارك وتعالى قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين بفعله الصلاة فيه أربع ركعات بينهما جلسة تشهد وتسليم ثلاث ركعات فيما تشهدين وتسليم ركعتين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار هذه الصلوات وهيئات وكيفياتها. هذا الفعل لما يفعل هذا من يسلم صلوا أربع ركعات شهدوا في الأولى كذا ويقوموا قيام فعل هذا وتلقى الناس من فعله. هذا الفعل يدل على ايه؟ البيان. هي صحيح بيان الفعل الذي يدل على بيان يدل على الوجوب. كل فعل جاء لبيان دل على الوجوب. بس البيان هذا مو ذا الوجوب دائما هو يتبع البيان. فإن كان المبين واجب فيكون هذا الفعل واجب. فإن كان المبين مندوب فيكون هذا الفعل مندوب. عرف الكلام ده؟ فلما دل على ذلك دل على ان الفعل هذا عرفنا هذا عنه؟ نعم. الفعل هذا جاء ابتداء لبيانه جاء ابتداء تدل على جواز التأسي على جواز التأسي لك أن تقع مثل هذا بعض الرسل. ولأنه ليس فيه شرط ولا خيلاء فظاهره أن المضبط بذهب حرام مطلقا بقوله عليه السلام لا يصلح من الذهب ولا خربطي ولا خربطي. وحدث يضعفه المحدثون ويستدل به الفقهاء خربصيص يعني جزء صغير كذا يقول لا جزء مذاقة. طيب وفيه وجه وقد المضبط بحجة سواء كانت كثيرة لحاجة أو لغيرها وهو أحد الوجوه لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه الدارقطني. يقول لما قال صلى الله عليه وسلم أن المضبط بذهب حرام مطلقا إيش معنى مطلقا؟ فجأة كلا مطلقا مطلقا سواء كان لحاجة ولا غير حاجة. قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلح من الذهب ولا خربصيصة ثم قال فيه وجه إيش معنى في وجهه؟ يعني استعمال الذهب استعمال الذهب للتطبيب فيه وجه عند المذهب انت تخرج على ذلك في وجه. يقول كذلك الفضة فيها وجه اذا كانت كثيرة كذلك استعمال الفضة لغير حاجة وكثيرة فيه وجه عند الحنابلة انه يجوز. عرفنا كلام هذا؟ لكن الصحيح المذهب انه لا يجوز الذهب مطلقا ولا يجوز الفضة الا بشروط ان تكون لحاجة وان تكون يسيرا وأن تكون من فضة. عرفنا هذا؟ هم قالوا الوجه الثاني الجزء إذا كان كثيرة غير حاجة عن فعل الرسول نفس الكثير لا هو الوجه من غير حاجة ها؟ لا اتخذ كان الشعر سلسلة من كل يأتي هذا الإنسان يقول كم رسول صلى الله عليه وسلم ما بين ما قال لحاجة ولا حاجة اتخذ على طول اتخذ من حاجة. لا كل النبي صلى الله عليه وسلم يتورع عن اشياء كبيره ما يستعملها البيت وما يتخذها يتصدق بها ولا يبقيها بل عن المفعول الا انه يجد غيرها وجد غيرها الا هذا المعجز. علمنا ان كان ما نص عليه في هذا الحديث لكن علمنا من قرائن افعال النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اتخاذ هذا المعجز انه ما استعمل الا المعجز. فمقتضى هذا تحريم المضبب مطلقا ترك العمل به فيما طرق العمل به فيما قدته يسيرة أخرج مسلم أن روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك إنما يجرجر في بطن نار جهنم. رواه الدارقطني إسناده في بعض. قل على حسب هذه الرواية لا يجوز استعمال المضبط على الإطلاق أو فضة دليل على كبيرة. لكن ترك العمل به فيما ضبط يسيرا. هذا الحديث الظاهر ترك العمل به فيما ضبط يسيرا. هذا ضعيف. فقصنا في الحديث الظاهر لا يستدل به على الأحكام. سيبقى ما عداه على مقتضاه والحاجة غير مشترطة في اليسيرة. وصرح به في المغني والشرع وحكاه عن القاضي لأنه لا فرق فيه ولا خيلاء. يقول انه الحاجة هذه تبادل في رأي عند الحنابلة انه لا ليست شرطا في اتخاذ المضبط. اذا كان شرطا تكون المضبط يسيرة اذا كانت يسيرة حتى لو كان غير حاجة. اراد ان يقول هذا موجود في المذهب عند الحنابلة. ما رأيك النقل عند هذا؟ يقول هذا صلى الله على نبينا اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. علمنا ما ينفعنا ربنا بالعلم.